أسماء الله الحسنى. العظيم. لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الجامع لصفات العظمة والجلال والكبرياء، العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم سبحانه بالقلب واللسان والجوارح. ورد في القرآن 9 مرات: